لسه ما ظهرتش، ظهرت بس انا راجل متاخر، انا ظاهر انا متاخر. كويس، صباح الخير. مش شايف. صباح الخير. في كومنتس عندك ولا ايه؟ ما ظهرش. كومنتات ما ظهرتش. لا ظهرت، ظهرت. ازيكم؟ بص انا هعمل التليفون كده عشان اقدر اشوف نفسي. انا يعني هقعد اقعد لك كده بالظبط كده. عاملين ايه؟ ظهر عندك ولا لا؟ التليفون ورين التليفون. فين فين الصفحة؟ فين الصفحة نفسها؟ افتح الصفحة نفسها. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ ايه الأخبار؟ الصوت حلو؟ ها؟ الصوت حلو؟ ها؟ فين يا بوصة؟ بقى شوف الكومنتس تحت. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام؟ الله يسلمك، الله يسلمك. الصوت كويس عشان خاطر انا بس التليفون اللي بصور منه قدامي، مش هنا. ها ظبط معاكي؟ طب خلاص حط التليفون بقى هنا. يلا احنا معانا يا جماعه النهارده الدكتوره مياده. ميرسي يا اسراء، ميرسي. دكتوره مياده هي الوحيده اللي وقفت معايا من اول المشوار، وساعه كانت المساعده الخاصه بتاعتي وتلقنت مني يعني الشغل من اوله لحد اخره يعني. فهي هتبقى نجمه البودكاست في الفتره اللي جايه يعني. احنا بندور على حد يحاور، وبصراحه احنا ما قلنا ما فيش احسن يعني دكتور يحاور وحد يكون خاض التجربه بنفسه يعني، ومن اهم الداعمين والمدعمين طبعا. كويس؟ انا كويس، انت شايفني قدامك وانا زي الفل الحمد لله. ف قلنا النهارده هيبقى اللايف بتاعنا زي تجربه للموضوع البودكاست اللي احنا هنبداه ده. ميرسي يا استاذ، ميرسي، متاخركم بنوركم والله. فقررنا ان احنا ايه اللايف اللي انتوا طلبتوه ده نعمله حاجه خفيفه كده، نتناقش فيها في حاجات عامة، وإن كان طبعا بيبقى كل لايف ليه محتوى أصيل. أنا بحب دايما إيه، بص يعني المواضيع اللي بتشغل الناس وهم الأكتر اللي بيتفرجوا يعني، مش الطائفة الطبية هي اللي بتتفرج أو الفصيل الطبي بس اللي بيتفرج، لا الطائفة العامة بقى اللي بتشتكي لما بيتفرج عليهم بيعملوا مداخلات في التلفزيون بقى، تمام؟ اللي هو بيجي يسأل الدكتور ويقول له القولون تقرحي او انا عندي امساك بصفه مستمره او بصفه مزمنه وبتكلم. فاحنا الموضوع الاساسي او الخط العام اللي انا بفكر فيه ان احنا نتكلم عن ما هي البكتيريا والبكتيريا النافعه وفي نافعه ومش نافعه والكلام ده، لكن مش هيبقى يعني ده الكور او ده الموضوع اللي هيبقى من حيثيته الكلام. لكن طبعا الدكتوره مياده بتبقى عندها تعليقات تانية من الكلام الناس والفيدباكس بتاعت العيانين وطبعا الآراء الأخرى يعني. بس فبنرحب بيها، منورة يا دكتورة. أهلا بحضرتك يا دكتور. ازيك يا دكتورة ميادة؟ أهلا بحضرتك والله. طيب يلا واهلا بيكم طبعا، وان شاء الله يعني مش هتبقى اخر مره تشوفوني فيها باذن الله، بس يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم. يعني عموما احنا هنتكلم مع الدكتور شويه، لكن لو عايزين تسالوا عن اي حاجه يا ريت حلو. واحنا سوا نبقى نكتبه في الكومنتات. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ انا تمام، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله، منور الدنيا. ميرسي ميرسي. الكازين جابوه بعد سيرتي، هنتكلم على الحته دي برضه، هنتكلم على الموضوع ده. احنا كمان دلوقتي في ايام تغيير الفصول والجيوب الانفيه الناس كلها بتشتكي منها، وده وسببها طبعا يعني حضرتك بتقول ارتجاع المريء، طبعا مش تغيير الفصول زي ما الدنيا بتحصل. هو الموضوع ده بالذات، هو موضوع ارتجاع المريء بيتاخد بشكل مبسط قوي، والناس بتفهمه بشكل معلومة سهلة. كلمة ارتجاع مريء، حمض المعدة زيادة، وطلع موضة دلوقتي بعد كلام ان حمض المعدة قليل. انا بس اللي عايز اقوله ايه، ان كلمة جيوب انفية، دكتور الانف واذن او دكتور الامراض الصدرية دايما بيرجعها لي مشاكل في الهواء اللي انا بتنفسه، حاجه ايربورن، يعني دايما بيبص لها ان حضرتك شميتي حاجه فيها ماده غريبه زي الاسبستوس مثلا، اللي هو المواد الحاجات اللي بتتصنع في البلاستيك والحاجات دي مثلا، يبص لها ان هو بولينز، حبوب لقاح موجوده في الجو، بيبص لها على انها حساسيه من الاتربه وبعض الحاجات اللي ممكن تضحك. يعني انا جالي عيان قبل كده من عند دكتور انف واذن، قال له انت بعد اختبار حساسيه طويل عريض ودفعه مبلغ محترم، حسيت قال له الفراش دي، اللي هي حشره الفراش، حشرة الفراش، انت عندك حساسيه من حشره الفراش. وكان ساعتها انا سالته بس سؤال، هو يعني انت بتتعرض لها فين الحشره دي؟ يعني بتقابلها ازاي؟ وانت عندك تحسس منها، طب المصل اللي بتاخده هي موجوده في البيت؟ طب ما تسيب البيت. انا وصلت بيا ناس عيانين هنا جم بعيالهم، قالوا لهم الدكاتره ما تخرجوش من البيت اصلا، يعني ما تحاوليش ان هو يتعرض لناس، ما يشوفش حد، حد يكح في وشه ولا حد يشممه تراب، اكن البني ادم مخلوق يعيش ب ب ب بكمامه، لا يشم تراب ولا يشم بولينز حبوب لقاح ولا يشم حاجه، ولا يشم اي حاجه فيها. يعني هو مشكلته هو رمى رمى رمى حمل الجيوب الانفيه على حته الشم، نسي حاجه ان هي ملقف. يعني الجيوب الانفيه دي انت عشان تتخيلها هي مش مناخير حضرتك، لا هي اسمها جيوب الجار انفيه، فهي اماكنها هنا، يعني الفرونتال هنا واخد بالك، والاثمويدال هنا، فانت في ماكسيلري هنا. يعني رسمه الجيوب الانفيه مش زي ما انت متخيل، يعني جيوب الانفيه دي ده جيوب جوه العظم متبطنه بنسيج، وظيفتها انها تحافظ على الغرف دي ناشفه. يعني انا عندي هنا جيوب، جيب جوه العظمه نفسه، وجيب هنا جوه العظمه، وجيب جوه تاني جوه العظمه، ده اللي بيخلي السكال تطفو على الميه، يعني السكال العظمه متفرغه، فالفراغات دي اسمها بقى جيوب انفيه او جار انفيه، البارانيزال ساينسز دي موجوده وبنحافظ عليها بالنسيج المخاطي اللي حواليها انها تفضل ناشفه. يعني الارتشاح اللي بيحصل بصفه مستمره في الجسم مع يوميا مع الدوره الدمويه، هي بتنضفه وبتنشفه. الحته دي مجرد ما تتملي ميه، التهاب بقى، التهاب حصل، التهاب يعني حصل التهاب في الركبه، حصل ارتشاح، حصل التهاب في الكاحل ارتشاح، حصل التهاب في الكليه ارتشاح. كلمه التهاب معاها كلمه ارتشاح، دي هنبقى نقولها المره الثانيه، بس المقصود ان هو مجرد حصل الالتهاب ده، يعني حصل ارتشاح و انا فصلت. احنا كنا بنتكلم في انهي حته؟ عن ارتجاع المريء والجيوب الانفيه. الجيوب الانفيه، الجيوب الانفيه اما بيحصل فيها ارتشاح جوه الكافيتيز دي، الكافيتيز دي بتتملي فلويد. تمام. مجرد ما تملي فلويد انت حضرتك صدعت بقى وجالك المشاكل اللي اياها. تروح لدكتور الانف اذن مره ثانيه يديك دي كونجستنس، بيديك معاها انتي بايوتكس افري ناو اند ذن، يعني مع كل اتاك تاخد لها مضاد حيوي لحد ما تبقى كرونيك. كرونيك بقت مزمنه، بقت مشكله كبيره. انت عايز منظار، نعمل لك منظار ونقصقص من غضاريف مناخيرك ونعمل قصه كده ونفتح على الساينس دي عشان نقدر نصرفها، حاجه ميكانيكال انت بتعملها بايديك وما بتتحلش برضه. طيب انت نسيت ده كله، وانت جيوب الانفيه دي عرضه لايه اصلا؟ لزور حضرتك. زور حضرتك ده يعني مريء سعادتك، مريء حضرتك مجرد ما المعده حصل فيها شغل ارتجاع، خلاص الجيوب الانفيه دي كلها بقت عرضه للدخان اللي طالع من معده سعادتك. معدتك فخم الموضوع ورسم سيناريو هو سببه اكلك لا الدايا. هو انا المقصود لا هو بالعكس هو اسقط اكتر منه رسم سيناريو هو مشي مع السهل مناخيرك بتاخيرك او جيوبك الانفيه او حساسيه في الصدر يبقى دخان ما فكرش ان هو من المام يعني من الاكل اللي هتاكل لا هو مشي السكه السهله الجيوب انفيه يعني انت بتشم بمناخيرك سو يعني ساركاستك يعني الصراحه حتى يعني تفسيراتهم لامرتها بصوره سطحيه قوي ما هي حاجه تضحك يعني تحت عينك اسود عشان ما انت ما بتنامش طب هو انا حضرتك انا ربنا خلقني افضل يعني نايم على طول عشان تحت عيني ما يسودش يعني لو سهرت يومين ورا بعض تحت عيني يسود لا طبعا ما فيش الكلام ده لا لا لا يعني هو مشوا مع الكلام بصوره سطحيه والعيان صدقوا يعني مثلا هو ارتجاع المريء اما دي وصفه يعني انا دايما اقول للعيان ايه ارتجاع المريء بتشوفه عندك ازاي بتشوفه حموضه او حموض يعني انت تنين انت بس فكرك ان انت تنين بس لا انت ارتجاع المريء يساوي ريحه فم كريهه يساوي جيوب انفيه حساسيه وربو صدريه يساوي حمو وحموضه يساوي تجشؤ خلي بالك كلمه ارتجاع مريء معناها ان المعده فتحت فمها كده الفم بتاعها فتحته وبتطلع مطردها لفوق يعني اثناء عمليه الخض والهضم بتطرد هي بتعمل كده ايوه الاكل نازل فيها بتستقبله هي ليها جي شيب كده شبه حرف الجي كويس الاكل بينزل يسقط يبدا هي تشتغل عليه خض عمليه خض خض يعني ايه يعني خبط من الجنبين انقباضات هي عضو عضلي مجرد ما بيستقبل الاكل بيعمل فيه العمليه دي بشبهها زي الغساله الاوتوماتيك كده لما بتيجي تعصر بتلف الغسيل بسرعه عشان تنطر منه الميه هي نفس القصه بتعمل الحركه دي بصوره قويه جدا فهي محتاجه تبقى ايه فري ليه هي بتنزل تنقبض وبترجع تنبسط تاني عشان تستقبل يعني هي بتعمل الخض كده وما هي ما بتلفش لا هي بتدوس كده بعضلات سيركل دائريه وبتفعص الاكل قدامها كده عظيم لو الاكل مش مناسب ليها او تسدد بسبب ما يعني تسدد من تحت فبتبدا تطلع العصاره بتاعتها لفوق العصاره دي حضرتك حسيتي بيها بقت ارتجاع مريء حموضه وحموضه عادي ما حسيتيش بيها تعملك الاعراض اللي جنبها بقى ريحه بقك تبقى مش كويسه تلاقي جيوب الانفيه وشخير ودايما نفسك مش مساعدك عشان كده دايما اقول لهم ارتجاع المريء اعرف انت اكلت حاجه غلط قصدي جيوب الانفيه اما صحيت الصبح مزكم ما انت زي ما يكون داخل على دور برد يبقى انت اكلت حاجه غلط كلمه المعده معناها ان حصل فيها ارتجاع يعني المفاعلات الكيميائيه اللي داخل شغاله جوه المعده دلوقتي بكلها ترانسميتد لزور حضرتك ترانسميتد ازاي بانبوبه اللي هو المريء اللي ماشي في الصدر كده ويقوم طالع فين قافل هنا عند الحلق بتاعك عشان كده حلقك ده دايما ملتهب الدكتور بتاع الانف واذن يقول لك ايه انت عندك التهاب في الاحبال الصوتيه او التهاب في الحنجره سببه ارتجاع المريء يا عم انا ما عنديش حموضه ما عنديش حمو لا ما انت لو ما عندكش دول وربنا متعك بقى بعدم الاحساس تمام لا في مردود تاني زي ما قلت لك ريحه الفم الكريهه جيوب الانفيه الرب كل دول ارتجاع مريء واقعد تنطط بقى خد بقى بخاخات وخد في مناخيرك بخاخات لا مفيش الكلام ده يعني كلمه بخاخات في حد ذاتها تضحك بخاخات فاكر حتى العيان اللي جه لحضرتك كانت مشكلته الوحيده ان ريحه الفم بس كريهه ما كانش تياب سيره معدته وما قالش عندي حموضه خالص ريحه بقه بس هما ريحه البق هو بيقول لك دايما سنانك ما برضه بص التسطيح يعني التسطيح سنانك هي اللي ماما مشوه بقى في اللاين ده بعده عن معدته تماما خلع دروسه وحط فينيرز وريحه زي ما بتروح المشكله ما وصلش ليه بقى لان هو ما فكرش ببساطه ان ريحه معدتك كده دلوقتي ما انت واكل بيض حضرتك انت واكل بيض هتبقى ريحه بقك عامله ايه ده الواد شم ريحه وسيم وهو عشان خاطر واكل بيض الارتجاع خف اختفت عرض جيوب الانفيه وده الكلام الناس عماله تشتكي من ادوار البرد الايام دي اليومين دول لخبطت الفاكهه بقى ما زي ما هما دلوقتي موسم البطيخ كل واحد خد له خرطه وقع من طوله يعني ببساطه بص بقى في حته عايز اقفلها عشان يعني فيها شويه لخبطه هما لما جم يتكلموا كلامي وانت اكيد بتالي سمعت القصه وشفتي لما جم يتكلموا الكلام بتاعي قال لك ايه قال لك هي مشكلة ارتجاع المريء الحموضة في المعدة قليلة. لا هو الكلمة مش كده. هي الكلمة مش كده. هي انت طول ما انت بتاكل غلط اصلا ارتجاع المريء حاصل انا ما بكلمش معاك من ناحيه البي اتش معامل الحموضه، ومعامل الحموضه طبعا بيتغير مع الدقيق ومع الخضار ومع الكاسين منتجات الالبان. الكاسين بيتجلط، بينزل يتجلط على جدار المعده، واخد بالك؟ وما عندناش انزيم يخدمه اصلا. تمام؟ فيقعد يتعفن بقى. ليه؟ لانه لازق على المعده. ما هو انت القصه ببساطه ايه؟ المعده بتبقى مثلا جدار، يعني هي الجدار بتاعها مش كده، هو بيبقى مخرم. يعني بصي بيبقى هنا في خرام كده. الخرام دي دي بتطلع هنا حمض من فوق. فانت اعلى حته في الحمض هي الحته دي، وبينزل يشتغل على اللحمه هنا مثلا، صح؟ يعني هو الحمض بيجي يشتغل على الاكل اللي هنا اللي محبوس في الحته دي، صح؟ بينزل من النافوره فوق لتحت كده. انتوا شايفينها دي ولا لا؟ بصوا، يعني انت المعده طبعا الرسمه دي هتبقى صغيره، هي الشكل اصلا المعده عامله كده والحمض نازل عليك من فوق كده. الحمض اتقل حاجه تحت حوالين الاكل، والعصاره اللي فوقيه معظمها ميه. ما هو انت افرازات اللعاب قلويه حوالي 30 3 لتر في اليوم، وافرازات المعده معظمها ميه، كويس؟ فانت الحمض بيديلوت بيخف جوه المعده، كويس؟ بس اكتر حته بتركز فيها الحمض هي القاع، عشان الاكل محشور، اكل حضرتك القديم محشور تحت، ما انت واكل حاجات ملزقه. ماك واكل دقيق، واكل كاسين، بالتقل نازله تحت، فانت واخد معاها الحمض تحت. الشوربه اللي فوقيه فيها الحمض متخفف. فلما يرجع المريء يلاقي نفسه ايه؟ ويقيسوا المعامل الحموضه يلاقوه قلوي. الله، يبقى معنى كده مش زي ما انت بتعالجني ببي بي ايز او اتش 2 بلوكرز، يعني انت بتديني زنتاك، بتديني فاموتيدين، بتديني كنترولات، بتديني نيكسيوم، ده بناء على العرض اللي عندي ان انا عندي حموضه او حمو او عندي جيوب انفيه، صح؟ بتعالجني على ان انا راجل بطلع حمض زياده. قالوا له لا، ده احنا لما جينا نحلل الماده المرتجعه من المعده او العصاره المرتجعه من المعده لقيناها قلويه. يعني معنى كده انت الحمض عندك من الزياده، يبقى انت اللي انا ماشي فيه ده غلط ببساطه يعني. يبقى انت اما جيت فسرته بذكائك، انا يا دكتور عندي حموضه، هو افراز الحمض زياده. طب خلاص، الدراسات بتاعتكم قالت العكس، بتعالج لجني ليه بقى كنترولات وبي بي ايز؟ هو ده سؤال. ما هو انت دلوقتي انت ماشي في السكه دي، عشان كده العيان اللي ماشي على النظام ولسه بياخد بي بي ايز ما اكنه مش ماشي على حاجه. ايوه لا، ما هو انت دلوقتي كتيرك تبقى واقفه وانت بتحسن، عملت الاكشن بتاع الاكل الوحش. يعني انت عملت الاكشن بتاع الدقيق مع الكولا مع الجزر والطماطم، حطيتهم لي في معدتك، والمعده متلزق على جدرانها حاجات مش عارفه تفرز حمض ولا تخدم اكل. لان انا برضو دايما بقول ايه، بص انا ما جيت اتكلم في التغذيه، لان انا مش كانش هدفي ان انا اتكلم في اكل، لا، انا كان هدفي ان انا اتخلص من امراض. فموضوع ان انا اوصل باكل، لا، كنت لازم اعرف اصلا ان السبب هو الاكل، عشان ما اوقفه اخف. انا ما اعتمدتش على دواء. يعني حضرتك ما قلتش المرض يتعالج ازاي ويمشي في السايكل دي، لا، قلت ايه الفوز من البدايه، ايه اللي جابه اصلا من البدايه. كانت فرضيه، يعني فرضيه ان الجسم هو اصلا سليم، وبناء عليه المستجدات من مستجداته. اللي دخل جسمي، الكيمياء اللي دخلت جسمي وصلتني. بالظبط الكلمه دي. انا دايما كنت اقول لهم ايه اللي بيخش لك بصوره ريجولار يوميا؟ ايه؟ الميه والهواء والاكل. وميه وهواء. كويس، عشان الكلام بتاعي ده بيتقال بالنص كده، زي ما قالوا ايه اسوأ عمليه في التاريخ؟ تأكمين. مين اللي قالها؟ قالوا غيرك. شفت الواد ابو ودان شبه الطبق ده؟ قالها. المهم نرجع تاني مرجوعنا عند انا ساعه لما جيت اتكلم في اكل، كنت بتكلم ان المعده بيدخلها يوميا مدخلات متغيره، اكل على مشروبات مختلفه الاشكال، مختلفه الكونسيستنسي او الطبيعه والتكوين، مختلفه الكيمستري، وبتخش يوميا في معدتي. وبعدين جسمي السليكشن عنده عالي، بس هو برضو المتاح قدامه هيمتصه. يعني انا لو بديكي سم بيدوب في ميه هيتمتصيه عادي، صح؟ يعني السيانايد اللي هو السيانايد بيقبل في الاكل بيموت، خلاص. الارزينيك او الزرنيك في الاكل بيموت يعني. فانت البكتيريا بتمتص، فده عشان الكوليرا جت من الاكل. فمعنى كده ان المدخل او البورت او يعني بورت اوف انتري اللي هو مدخل السموم ليك محدود، فتحد جسمك يعني معروفه، مناخيرك هيخش منها بس انت مش قاعد في غسام ولا قاعد جوه مثلا كلورين فاتحين عليك كلورين في الحرب العالميه الثانيه، انت قاعد في تكييف شويه تراب من افري ناو اند ذن، شويه برفيومز ايه انا مش مطلوب اشم الحاجات دي. لكن ايه اللي كل يوم كميته بتتغير؟ الاكل وكميته كمان بتتغير، الكيمياء والكميه بتتغير صح. انا اقدر اتحكم في مزاجك باكله، واتحكم في الفيجوال اقول لك ايه الكوريجنيشن بتاعك او يعني المعرفه البصريه بدواء. ما سمعتيش عن ادويه بياخدها يشوف صراصير على الحيطه؟ طيب الادويه دي ايه؟ بتعمل فيجوال هلوسينيشن، يعني بتخلي البرسبشن او استقبال دماغك للمعطيات الخارجيه مختلف، ده الدواء عن طريق الفم. ما شفتيش حد كل مزايا دخل العاش بارتكاريا وانفلاكتيك شوك؟ طبعا. فكل مزايا لا ده غير الزحله في قشره الموز، ده واحد تاني ده. انا بتكلم عن الراجل التاني اللي كان المزايا جسمه كله ضرب راش طفح جلدي ونفسه اتقفل. فعلا الناس بتستغرب ازاي ما دقت حاجه مثلا من الممنوعات، دقت مثلا خيار مخلل، ازاي ليه الاعراض دي تحصل لي؟ حظك كده، حظك. هما مفكرين ان الاكل جاست انبوت اند اوتبوت، يعني كالوريز داخله جسمه داخله، مش كيمياء بتلعب في جسمه. لا لا احنا اتفقنا اتفاقات شويه، ايه ان انا لو الاكل ما اتهضمش في معدتي اصلا مش هتهضم بمناسبه، يعني لازم تحط في بالك حاجه، انت المعده دي المحطه تعتبر الاهم والاخيره في عمليه الهضم، يعني انت لو خدت حته لحمه حته كوكو وكانت كبيره شويه والمعده ما خدتش وقتها وهضمتها، هتنزل في الاستول ماسل فايبر، يعني بتاع المعمل اللي يشوفها تحت الميكروسكوب، نسيج عضلي، نسيج عضلي صريح. ايوه صح. خلايا عضليه هو شافها بعينيه، فدي عدت من سنان معاليك وعدت من المعده، ما انت خلي بالك اخر نواجذ وقواطع يعني سنان المفرمه في بق معاليكي بس. معدتك ما فيهاش لا سكاكين ولا اسلحه، معدتك ده نسيج عضو لتجويف وعضلي مهمته الانقباض والانبساط ببساطه، يعني لو حطيت له جوه ماده غرويه، لو حضرتك شربت دلوقتي حالا غيره، والغيره ده محلول سليلوزي بالمناسبه، يعني قريب قوي من الدقيق الابيض، قريب جدا. الغيره الابيض تصنيعه جاي من الدقيق الابيض، بقى لازم تكونوا حاطين في بالكم المعلومه دي، يعني انا مش اول واحد اقول ان الدقيق ده ماده غرويه مش صمغيه بس، لا غرويه تلتصق بالنسيج، تلتصق. وعلى فكره الحته دي مهمه في تسوس السنان، العيل اللي عنده جيرو وتسوس اعرف ان قولونه خلصان، لازم يكون قولونه خلصان. اللي كل سنانه بياكل قولونه، كل سنانه خلاص ياكل قولونه. المعده عدت بقى اللي عدى من سناني فوق والطواحين اللي ورا بقى، ما انا عندي ضروس بتطحن واسنان بتعض وتقطع، اللي عدى من ده جه عند المعده، لو ما اتصرفتش معاه خلصت قصته. ليه بقى؟ لان ربنا خلق فيها الماده الحمضيه للتعقيم والتنظيف والتطهير، وبعدين الحمض ده بيعمل بيخلل الاكل، بيخلله، يعني زي ما انت بتحط اللحمه في تتبيله، بصل على ثوم على زباله على ليمون على خل، كل ده حمضيات، بيخش معدتي ياخد حمض تاني تسويه جديده عشان اعرف اخش اتقطع في الكولاجين. ما هو خلي بالك المعدة مؤهلة لهضم ألياف اللحمة بس. ليه؟ البيبسين اللي هو اللي هو الإنزيم الهاضم بيهضم الكولاجين بس. يعني ألياف اللحمة أنضف ألياف مقارنة بيه. ألياف الخضار، ألياف الفاكهة. تخيلي؟ يعني اللحمة ربنا خلق لها إنزيم في المعدة اسمه بيبسين. البيبسين. ويعدي البيبسين من هنا يلاقي في عند الاثنى عشر الاستيز والاستيز وتريبسنز، يعني مخلوق للالاستين انزيم، الالاستين انزيم والكولاجين انزيم، يبقى معنى كده ان البروتين واخد انزيمات محدده. تعالي بقى بص على السليولوز والالياف الطويله بقى البلاستيك بتاع دي ملناش فيها سر، والنبي لو اتنططنا البيبسين بتاعنا ما بيسلكش معاه. البيبسين يخدم بروتين الياف. امال انا لما جيت بقى حرمت الفراخ حرمتها ليه؟ الياتها قاسيه، اللحمه الحمراء جوسي، اي لحمه حيوان باربع رجلين جوسي، صح ولا مش صح؟ جوسي يعني ايه؟ يعني لما باجي اضرب فيها السكينه بتنزل مايوجلوبين اللي هو السرد بتاعها ده. الفراخ ما فيهاش دي. ايوه فاهم. والحمام ما فيهوش بالمناسبه. لا. انا الحمام صرحت بيه، قلت وافقت عليه ليه؟ لان تربيته نظيفه ما بياكلش قذر. خلاص؟ لكن الفراخ بتاكل مش نظيف. بتاكل مش نظيف، فبالتالي اليافها الحيوانيه اه ممكن اهضم جزء منها لكن الاكبر مش هعدي فيه. اليافها قاسيه. هي اما بتيجي تشوف الصدر الفرخه بتطول ليفه طول كده. اللحمه استحاله يبقى عندها ليفه طول كده، استحاله. صح. خلاص؟ فانا بالنسبه لي اللحمه ربنا خلق لها انزيم، واحنا اطفال بقى رضع كان عندنا انزيم اسمه رينين. انزيم اسمه ايه؟ رينين. مش رينين، رينين. الرينين ده موجود فينا كرضع واحنا صغيرين، وموجود في البهايم وهم رضع. ومسؤول عن ايه بقى؟ تخثير الكسين. واحنا لبن الام البني ادم عندها كسين. صح؟ صح. ولبن البقره في كسين برضه، ولبن الغنم في كسين. هم اتهموا اللبن في كل حاجه ما عدا الكسين. هم وما فهموش يقولوها ازاي. لا هما حتى ما جم نقلوا الكلام نقلوه بس ما فهموش يقولوه ازاي. هوضح بقى. ما هو لبن الام فيه كاسين، ولبن الماعز فيه كاسين، ولبن البقر فيه كاسين. فرق الكاسينات من بعض في ايه؟ في شكل البروتين نفسه. يعني البروتين نفسه لو افترضنا ان هو قطعه، يعني لما اجي اقطعه مولكيولز، ده بتاع البقر بصي كبير ازاي، بتاع الماعز اصغر شويه، بتاع الام بقى الكاسين بتاعها نونو خالص بقى كده كده، يعني فتافيت. يعني لما تيجي تقارن بتاع البقر الكاسين هو عامل كده كبير كده، تمام؟ يعني لما يتجلط يمسك في بعضه كده. بتاع الغنم اقل، بتاع الام بقى ما فيش شبه، هو صغنون خالص الكاسين بتاعها، فبيتهضم بسهوله. الام اللي ابنها يشتكي من غازات وهي بترضعه هي بتاكل غلط، هو الكاسين بتاعها سليم. اللاكتوز بريء من القصه اصلا. اللاكتوز موجود في الثلاث البان، لبن الام فيه لاكتوز، واستحاله ربنا يخلق بقى الام عندها لاكتوز والولد ما عندوش لاكتيز بالعقل. ده لو افترضنا يعني الحته دي، يعني يعني ربنا خلقها بلاكتوز، هو خلقها من غير لاكتيز، من غير لاكتيز ليه؟ بيعذب الواد وهو صغير؟ يعني سيدنا ايوب ده، يعني ده سيدنا ايوب؟ الله، ما تخليكم عاقلين بقى. ده ما حتى سيدنا موسى دوروا له على مرضعه، يعني حتى ما دوروش على جوت ميلك ولا تاو ميلك، لا قعدوا يدوروا على مرضعه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دوروا له على مرضعه. ما حد يا جماعه، لبن الام في الوقت ده ما فيش غنى عنه، ما فيش غنى عنه. وانا ليه اتكلمت على الحته دي بالذات؟ لان اللبن يعتبر خلاصه غذاء المرضع، سواء ست او او او حيوان. خلاصه يعني الغذاء. حتى الاطفال اللي بنشوفها الايام دي بيشتكوا من ارتجاع المريء ومشاكل المعده. انت شفتي سليم؟ سليم كان عنده 3 شهور وبياخد نيكسيوم. وبياخد نيكسيوم، تمام؟ انا عايز اقول لكم حاجه. الكوز طالع للام كده كده. الطفل نازل ما فيهوش حاجه. لا الطفل خلي بالك، بص انا هقول لك على حاجه معلومه، الطفل بيتاثر باكل امه طول فتره الحمل. خلاص؟ وهو ما عندوش يد لان هو كده كده غذاء من الحبل السري. لا ما اداله نيكسيوم، يعني الطفل ده عمل ايه علشان يتاخد؟ عشان قال له عندك ارتجاع مريء وراسي. وراسي. ما مامته قالت كده يوميها. ايوه قالت على كده. فكره سليم يا جماعه بقى كويس، سليم كان اصغر طفل مشي على النظام. اه والله قولي لهم، مش انت حضرتيه سليم؟ سليم اه كان عنده 3 شهور ومشي على النظام، دلوقتي هو عنده سنه ونص، وفي النص الدكاتره ادوا له مضاد حيوي. طلع لايف بعد كده. ونزل الصفايح وقعت عنده بعد شويه. عشان خد مضاد حيوي، ومامته يعني اتصلت عليا بس اقول الحمد لله بقى كويس دلوقتي. الناس عماله تتكلم ليه ما بناكل كتير على النظام من المسموحات ستيل بنزيد في الوزن برضه. وزن؟ طب ما انت لوجيك، مش استحاله كل ما انت بتاكل 24 ساعه استحاله اصلا. لا لا لا لا، قبل ما نتكلم في موضوع الوزن ده، انا محمد حسني معايا من كندا، ومعرفش هو ما بيحاولش يخش معايا ليه في الفيديو. خلاص؟ انا وزني 72 كيلو وبلبس هدوم سمول، وفي واحد نفس وزني 72 كيلو بس بيلبس ميديم. احنا نفس الوزن بس انا بلبس سمول وهو بيلبس ميديم. تفهم من كده ايه؟ انا كتلتي، كثافه كتلتي متركزه. امال هو البي ام اي بيعمل ايه؟ البي ام اي بيقسم البادي ماس يعني وزنك على مربع طولك، بيحولك لمربع في الارض طوله قد عرضه، يعني طول حضرتك 1.70 متر في 1.70 متر. كويس كويس، مش عايز فيتامين سي، فيتامين سي بيعمل حصوات. كويس كويس، انا عايز حضرتك تهتم بالسكريات وبس، عشان تبقى انت بس الكلام واضح. كنا بنقول ايه بقى عشان خاطر انا اتصل بقول ايه؟ ان هم بيشتكوا ان لا، انا عايز حضرتك توضح لهم اصلا ان بدايه زياده الوزن هي مش كالوريز، هي سببها اصلا خلل هرموني. قصدك السمنه يعني؟ الناس ايوه. لا هو دلوقتي بتقولي واحد بيسال على النظام وزنه صح ولا مش صح؟ وزنه بيزيد عشان بس هو بيقول ان انا باكل كميات لا برضه يعني كمية. هو 24 ساعه بيأكل. لا لا لا لا لا لا لا، الكميات ما تفرقش معايا قوي في حته الوزن دي. لا لا لا لا، يعني قصه ان انا لو كلت بدل ما انا هاكل في الطاقه طبق رز هاكل حله رز هيتهضموا برضه. لا لا لا، توتالي على مدار اليوم ما بيقفلش بقه. لا ما هو ده بقى يتحق، ما هو برضه حتى ده برضه ما ي... لا وزنه، حتى وزنه لو زاد بس كرشه ما يزيدش. لا، راس جسمه اوريدي هيبقى مرسوم ده كده. لا جسمه ما يزيدش. لا انا برضه ايمين انا عايز اوضحها دي، ما هو انت دلوقتي كثافه الجسم كتله على حجم، كتله على حجم. انا اللي بلبسه بدلتي حجمي مش كتلتي، بس ببساطه ده اللي انا عايز اقوله. يعني انت وسطك ايه؟ احكي لي على وسطك، ما تقوليش انا وزني بيزيد. وسطك ايه؟ لو بيجامتك البيجامه اللي انت بتلبسها ما قفلتش عليك، انت مش على النظام بتاعي اصلا. صح، كلامي واضح؟ يعني طالما احنا جينا في الحته دي بقى بيرسي بيرسي، لا انا معايا ما فيش زياده في المقاسات، خلاص انتهت. انت عضلات في عظم، لو جبنا راجل وست نفس الطول هتلاقي الراجل اتقل من الست. ليه؟ الست فوليوم عندها الفات غصب عنها اكتر من الراجل بكتير، والعظم بتاعها اخف من عظم الراجل. فنفس الطول الراجل والست هو وزنه اتقل منها، عظمه الفيمر بتاعته او عظمه الهيومرس بتاعته اتقل من عظمتها، فقصه خلصت. انت ليه بتبص للوزن وانا بقيس؟ وانت يعني طماطم قدامي، انت مش جسم وليك مقاسات كتاف بدراعات برجلين، ولا انت عباره عن ايه؟ طبعا. لكن انت لما تيجي تقولي بقى وزني زاد عن النظام، لا اشك، يبقى انت مش ضامن النظام. بطنك بتخس يبقى انت تمام، بطنك ما بتخسش يبقى انت مش تمام. على طول كده دغري الدغري من غير مجاملات. يعني انت بطنك بتزيد مع النظام، انت مش على النظام اصلا، شوف لك بقى نظام تاني، ارجع على لو كارب او الكيتو. كيتو نرجع تاني مرجوعي. الام بقى اللبن بتاعها الكاسين بتاعها تمام، اللاكتوز بتاعها تمام. حتى يا جماعه انا عايز اقول حاجه، اللاكتوز في الجبنه التشيدر وموجود في الجبنه المطبوخه اللي هي النشط، وموجود في الجبنه كل الجبنه المطبوخه والريكفور، وموجود في الزبده، واحنا كلنا بناكل بقى الحاجات دي اصلا. انا باكل الجبنه تشيدر كل يوم، عشان ما حدش بس يقول لي ازاي انت بقى لو شربت شويه لبن قد كده من بتوع مزارع دينا بطنك هتكركب دلوقتي. والغريبه هو بيقول لك ان اللاكتوز لو الانزيم اللاكتيز مش موجود يبقى لاكتوز انتولرنس. وده بقى الغريب، اللاكتوز يا مولانا انت وهو ده سكر ثنائي، يعني عباره عن سكر اتنين لازقين في بعض. فموضوع السبليتنج بتاعهم ده يعني حتى لو ما حصلش عن طريق اللاكتيز ده، البكتيريا اللي اسمها لاكتوباسيلس دي عيله كبيره بتخلص عليه في خطوتين من غير انتاج ثاني اكسيد الكربون اصلا، يعني ما بطلعش منه حاجه. انا بحول اللاكتيز للاكتيك اسيد في خطوتين ثلاثه، بايروفيك ولاكتيك، انتوا عارفينهم اصلا من كلامي عليهم، اقل بكتيريا. عشان كده بيقول لك الزبادي لو اتحط في الثلاجه النهارده وبكره وبعده مع ثالث او رابع يوم بتخلص منه اللاكتوز كونتنت بتاعته، تختفي. ليه؟ لان هو في بكتيريا اللاكتوباسيلس، فبتاكل اللاكتوز بتحوله لاكتيك، فبيحمض. حضرتك بيحمض، ما بتسمعش ان اللبن بيحمض؟ فاللاكتوز ايه يا عم اللي هيطلع ثاني اكسيد الكربون؟ ما بيطلعش ثاني اكسيد الكربون اصلا، لان الباث واي بتاعه مش اوكسيداتيف، ده الباث واي بتاعه ديسيميليشن، تكسير. يعني بحول سكر لحمض عن طريق البكتيريا، ما دخلش عندي في الامبدن نايغوف مثلا باث واي، ما دخلش جلوكوز وصلناه لبايروفيك. انت فاكره دي ولا مش فاكراها اصلا؟ يعني ما اعمل جلوكوز لبايروفيك وادخله الميتوكوندريا ده في خلايا البني ادمين، في البكتيريا لا. انا بعمل حاجه اسمها بكتيريا فيرمنتيشن، تخمر بكتيري، بقوم واخد اللاكتوز ومحوله للاكتيك من غير انتاج غازات، يبقى القولون ده منتفخ مش من لاكتوز، ما تقلقش. مختلف من حاجه تانية فيرمنتد. ايه هو من لبن البيبي لاك؟ ما هو لبن كاو ميلك وعملوا منه جوت ميلك، بيعمل اعراض اقل بس لسه بيعمل. كتب الطب هي اللي فرقت بين الثلاث البان، لبن البقر ولبن ولبن الغنم ولبن الست. بس ما نفاش ان ده ما فيهوش لاكتوز وده ما فيهوش كاسين، هم كلهم زي بعض. اختلافنا في شكل الكاسين ايه؟ اما الجلط هيبقى شكلي عامل ازاي؟ زي البيضه كده. البيضه ما بتحطيها على النار بيحصل فيها ايه؟ بتقوم البياض فاصل ويقوم متجلط وشكله يكبر. وكل ما سيبيه على النار اكتر يكبر اكتر، صح ولا مش صح؟ البيضه المسلوقه لو سبتيها على النار هتفرقع، هتفرقع ليه؟ البروتين كل ما بينضج شكله بيتغير وبيفرش. فاهم حاجة؟ يعني البروتين غير بقى اللحمة، الفايبرز بتاعتها تظهر. صح. اللحمة ما بتستوي الفايبرز بتاعتها تظهر، أما بتخش بقى جوه عندي بتتقطع في البيبسي، لا، الألبومين في البيض والكاسين بتاع اللبن، الاتنين أما بتيجي تعملهم طهي طهي عن طريق السخونية أو عن طريق الحمض، لا، شكلها بيتغير وبتكبر. دي ناتيوريشن بتفرش. فاهمه؟ فالفرشه دي بقى بتاعتها بتحصل في معده معاليك. الواحد واكل بيض بالاومليت يقوم نازل زي ما هو. انت بسنك ما بتقطعوش، هو بينزل يفرش كده. يعمل طبقه حلوه في المعده، والطبقه دي تبقى ايه؟ مرعى للبكتيريا. هو الاستومك فيها حمض، لكن فيها على الاقل بال 100,000 بكتيريا. بكتيريايه. وده اقل مكان هولو فيه بكتيريا. اما تخش في القولون بالتريليونات بقى. يعني موضوع البكتيريا النافعه وما نافعاش والكلام ده هاكس. ليه؟ هو انت البكتيريا بتتكون في جسمك مع اول قطع يعني رضاعه مع مامتك. ليه؟ انت لما مولود نظيف اول حاجه بتلمسها شفايفك ثدي امك، بكتيريا دخلت مع اللبن اللي انت بتشربه. صح. ودي اول بكتيريا بتخش الجسم حضرتك. غير ان جلدك بشرتك بتلبس بشره امك، فخلاص هنا بقى حصل ايه؟ التناغم البكتيري. العلاقه سيمبيوزس. سيمبيوزس يعني ايه؟ اما تشوفي انت في عالم الحيوان الفيل وعلى ظهره غراب وعلى ظهره ابو قردان ومعديه فوق ودنه سحليه وفاتح بقه ومش عارف التمساح العصفوره بتنضف له اسنانه، ما شفتيش الحاجات دي؟ بيقول لك دي علاقه تكافليه. يعني ايه تكافليه؟ نفعني ونفعك. ما هي بتاخد الفضلات من سنانه وتاكلها. سنان التمساح. ايوه صح. واللي قاعده بتنقي الامل من على ظهر الفيل ده بتاكلها. فده سيمبيوزس او يعني العلاقه التكافليه. انا جسمي كله تكافلات اصلا. انا مبني على التكافلات دي. رجليا فيها بكتيريتين بيتنازعوا مع بعض، طبعا هم مش اتنين، هم فاميليز. هم زي البشر بالظبط. زي البشر، امم زينا بالظبط. فتلاقي عيله بتكره عيله، دي بتطلع توكسين تخلص على دي وهكذا، ثورات من بعضها ببعضها. انا اللي مستفيد في الاخر. ليه؟ فضلاتهم بتخلص على بعض وفضلاتهم جسمي بيستفاد منها. بتطر جلدي. صح. عشان كده احنا اتفقنا اخر مره وده انا باكد عليها النهارده، الصابون يا جماعه مش عمال على بطال، الصابون على الايدين بس. الصابون على الايدين بس مش على الوش مش على الجلد. ما تلعبش في الاتموسفير بتاع جلدك. الحاجات دي حاجات السكين كير بتلعب في البي اتش. طبعا هتلعب في البي اتش وهتلعب في دهنيه الجلد وهتلعب في التكستشر بتاع الشعر. أوكي. يعني دلوقتي انت جيت فروه راسك عليها بكتيريا وعليها فانجاي، ده ممكن يكون فيه يعني حيوانات صغيره. يعني انا هقول معاك، انت في حاجات كائنات دقيقه جدا انت ما بتشوفهاش، فانت عندك انيماليا اصلا، حيوانات تبع فصيل الانيماليا، يعني ديدان صغننه كده تمام، فبتبقى موجوده وبتفرز حاجات. الحاجات دي مش كلها مضره ليك، لا، ده مضره للبكتيريا اللي حواليها الثانيه. البكتيريا اللي بتعمل اللي بتحافظ على ريحه رجليك هي اصلا بتطلع سم البكتيريا تاني. تطهر رجليك بزياده يظهر بقى فطريات. تاخد مضاد حيوي فترات طويله يجي لك اسهال. تاخد مضاد حيوي ويجي لك حاجات مناعيه وارتفاع في انزيمات الكبد وهكذا. ما هو انت حضرتك دلوقتي بتلعب في بيئه بكتيريه من الاصل. عشان كده الهبل بتاع انا هنضف قولوني ازاي؟ انت قولونك مش عايز ينضف، انت عايز تعيد هيكله المجتمع المستعمر ده. انت عندك تريليونات بكتيريا في قولونك اكتر من عدد خلايا القولون نفسه. صح. غير ان قولونك بامعائك كلها مترشقه خلايا مناعيه، يعني انت مش قاعد متعمي، لا، ده انت جسمك كل اكله بيطلع يشمشم. وبالمناسبه المره الجايه نتكلم على حاجه، يعني كلمه هيستامين كلمه ترددت قبل كده وما فهموش هو بيعمل ايه. يعني انا كنت دايما اشوف فيديوهات ناس اللي هم بيقولوا ان هم سبقوني يعني في السوشيال ميديا، او هم ما جابوش جديد، انا اللي جبت الجديد. هو ده المشكله يعني، دلوقتي هم قالوا احنا سبقناه ومن زمان هو بنضحك في بتاع. انت قلت ايه؟ قلت الهستامين بتعالجه بايه؟ قال لك اشرب شيح الصبح والكرز، فوائد الكرز لازاله الهستامين. ما تعرفش ايه الهستامين اصلا؟ ده الهستامين ده من اهم الهرمونات المتحكمه في معدتك. تخيل، تخيل، من اهم الهرمونات المتحكمه في الويكفولنس بتاعتك، صحيانه، هو اوركسينز، حاجات هرمونات جوه الدماغ. ده الهستامين اللي انت بتاخد له دواء فينعشك. ما ربطتش ان هو بينعشك ليه؟ صح ولا مش صح؟ لا، ده هستامين، ده هستامين مسؤول عن حاجات، عن افراز الحمض نفسه، 70% منه من الهستامين. ده الهستامين اللي انت عايز تتخلص منه اوام، اللي هي اعراضه دايما مضايقاك. طب انت ما عرفش هو عالي ليه؟ انت فاهمه؟ لو عملت التكميمه تاثر ولا ما تاثرش من ورا الكلام ده؟ لو خدت بي بي ايز اتاثر على الهستامين ازاي؟ ما هو انت البي بي اي دي نفسها بتعلي الهستامين. الله، هتفهم اللفه بتيجي ازاي؟ يعني الهستامين، انت جيت قلت الهستامين عالي، موافق يا عم، وبنلاقي الايزينوفيلز عاليه في صوت الدم، والراجل دي كلها راش وبيهرش، هستامين موافق، بس انت مش عارف هو بيفيدك قد ايه اصلا. اللي بيقفل صدرك ده، ما هو الهستامين ده بيطلع امتى؟ اما تعرض لالرجي، حاجه تحتمل تحسس، صح؟ صح. يجري يعمل ايه؟ يقفل المداخل، يقفل المداخل، مناخيرك تتسد، زورك والايرويز تقفل، تبقى كونجستد، تتملي دم، عشان تبقى كلها اجسام مضاده مستنيه اللي جاي. ما نعرفش جاي من الهواء ولا جاي منين تاني؟ من المعده. يقوم جاري على المعده، ليه هناك مستقبل يشتغل عليه، يهريك اتش سي ال. يقول لك اصل جاله ستريس السر، اما اتعصب الحمض زاد فخرم له معدته. لا، استحاله الحمض يعمل كده، ده كان في حاجه معوراه والهستامين اشتغل فالاتش سي ال زاد، لان هو وظيفته كده، انا بامن الحدود. طالما حصل انذار، وحصل الانذار ازاي؟ انا اكل دخل، اكل دخل يعني انذار، الارم، فانا بشغل كلاب الحراسه بتاعتي. لو واكل نوتيلا اعديها، بالمناسبه يعني، عشان هم قالوا لنا بتاع النوتيلا، لو واكل نوتيلا ايه؟ اعديها. اللي عدى من على اسناني ما بذلتش فيه مجهود، من عمره ما هيضايق المعده بتاعتي. الهستامين مهم، مهم جدا، سبب الصحيان. عشان كده قلت لي لما خد حبيت مش عارف الكونجستال ما تاخدها ونعس وهو على الطريق. نعس ليه؟ لان ما قفل شغل الهستامين في الدماغ، نعم. يبقى الهستامين ده هرمون مش شغلته الوحيده بس يخليك تهرش، لا، ده بيزود الدم في المكان اللي انت رايح له. يعني لو زاد في العضلات هتلاقي الدم جري على عضلاتك، هو وظيفته كده، بفتح شرايين، بجري دوره دمويه، عشان في اتاك، في غلط. انت بتقوم جاي تقول له لا، احنا بقى مش عايزين، احنا مش عايزين الغاره دي خالص، هنديك زانتاك. يا نهار اسود، زانتاك يخلي المعده تتجنن بقى. ما هو انا دلوقتي انا بديك هيستامين عشان تعلي اتش سي ال، وانت قفلت لي الدخله دي، بديك هيستامين زياده وزياده لحد ما تغلب عليه. عشان كده الزنتاك مع الهاي دوزز ما بيفالير بقى، يفيل، ما يعرفش يشتغل، الحموضه بتكسر، الاتش ال بيطلع عادي. لكن مع البي بي اي انا ما اشتغلتش على مستقبلات، انا جريت على مكان تصنيع الحمض وقفلته، فبيقفل 100%، فانت بتموت. يعني الزنتاك سموميته اقل طبعا، لان هو ما بيعرفش يقفل الحمض على كامل على كامل الاتجاه غير بعد زياده الهرمون الهستامين في الدم لاقصى الدرجه. فاهمه ولا لا؟ وصلت لك؟ وصلت والله. طيب، وصلت الحته بتاعت الكاسين والالبومين؟ اه طبعا. الاثنين دول بروتينات بتفرش يا جماعه، وانت مش مجهز ليهم، انت مجهز للفايبرز، الفايبرز اللي فيها كولاجين، هشقها، هشقها بين البيبسين، لكن الكاسين ما بعرفش ادخله، ولا الالبومين، طالما اتجلط خلصت القصه بتاعتك. عشان كده انا بقول للناس لو مش هتعرفي ترضعي طبيعي يا ست الكل، عصاير بقى. انت عارفه أأمن حاجه بديها للطفل في الحضانه ايه لحد امه ما ترضعه؟ ايه؟ محلول جلوكوز 5%، اتعلمناها في المحضن دي. جلوكوز اهو اللي هو السم القاتل، الطفل برضعه له قبل ما امه ترضعه اصلا، هو لسه ما شافتوش في الحضانه، بدي له جلوكوز 5% لحد ما امه ترضعه. ما اعرفش ادي له حاجه في اول كام يوم، تخيل. اقل حاجه الرجيك، اقل حاجه انتيجينيك، اقل حاجه تثير جهاز المناعه. خلي بالك، الاكل اللي يعدي من غير ما يعور جهاز مناعتك والله يصحيه، ده اكتر اكل امن، مش صحي. يعني كلمه صحي بتعصبني، الاكل مش مخلوق عشان خاطر اكتسب منه صحه خالص، ده الاكل مخلوق عشان يوفيني شويه مواد خام اصلح بيها اللي باظ او اجدد بيها اللي وقع بس. لكن انا خلايا من يوم ما اتولدت لحد النهارده نفس العدد، كلها نفس العدد ما زادتش. يعني ما تاكلش كذا عشان تضيف كذا، عشان لا. انت محتاج في نقص في جسمك. لا شغل العضل بقى بتاع انا هاكل كبده عشان الحديد ناقص. لا الكبده طلعت بتاعت المتوفى، بتاعت المشرح، بتاعت بيومي. والله العظيم الكبده بتاعت بيومي كانوا الميت. وايه راي حضرتك في الجلوتين فري ومريض السيلياك اللي من ثاني يوم حضرتك فعلا بتديله توست وما بيشتكيش؟ عيان اللاكتوز الانتولرنس باكله جبنه تشيدر وباكله جبنه نستو عادي خلاص. وعين السيلك وعين السيلك بدي من تاني يوم التوست بتاعنا فيه جلوتين اصلا، فيه مليان جلوتين اصلا. ما هو انت برضه هم عشان كده لما قلت لهم انا سابق بسنين ضوئيه ليه؟ هو انا ما طلعتش قلت دقيق الابيض وحش وخلاص، انا وجدت لك بديل دقيق برضه عادي بقمح. انت فاهم الفكره؟ هم التانيين يقولوا لا الدقيق الابيض وحش، هم هتاكلني ايه؟ دقيق لوز. يا نهار اسود، انت اديته الحاجه اللي هم اتهموه فيها اصلا. بالظبط، ما هو ضحض الفكره في كده، هو ضحض الفكره والنظريه في كده. حضرتك دلوقتي انت قلت الجلوتين سبب المصائب كلها، طب انا التوست اللي باكله لك كله اصلا جلوتين. هو ليه نسبه وليه عجنه وليه خامه. صح، الخامه تمام. انا قلت مشكلتك مع العيش في الخامه، هم عاملهم بقى عيش بين ايه؟ بالبقدونس. يعني الواد بتاع عسل المانوكا ده عامل لهم عيش بدقيق اللوز ودقيق البندق ودقيق جوز الهند ودقيق العدس، ده وصلوا لدقيق العدس. وقال له كيتوجينيك بريد، ده العيش بتاع كيتو، متخيله؟ يعني وصلني اطحنت ايه؟ طحنت العدس وعملت منه عيش. ما انت بتنيل الدنيا اكتر. فما تيجي تقول لي غيرك اتكلم في الدقيق بس ما قالش اللي انا قلت اصلا، هو حط بديل غلط زيه، حط يعني شال لك دقيق القمح حط دقيق رز بس بنفس المواصفات بتاعت دقيق القمح، زباله الاثنين سمخ، عجينه بتلزق زي الجبس. ما هو ما يفهمش دي وانا فهمتها له. لو في جلوتين في القمح في جوه رز اورزينين، هو اسمه اورزينين مش صدفه، اورزينين. وجوه الذره جلادين، العيله دي اسمها جليادين اصلا، عيله الجلوتين على الاورزينين. انت مش فاهم، انا فاهمك اقول لك. لكن كلهم لو اتطحنوا بشكل غلط واتنخلوا بشكل غلط يوصل في الاخر انت ايه؟ ان العجين ده ما بقاش ماده رخوه، بقت ماده غرويه. الرخو غير الغروي، اما اجي حاجه فلافي كده زي المناديل دي وانا معده بعمل كده، غير اما اجي الزق يلزقوا في بعض ما اعرفش هتفرد، فيقول لك انا جالي كرام. باكل يجي لي كرام، معدتي بتقفش. ما هو عضو عضلي. هو ايه؟ صح، عضو عضلي. الكرام زي القلب بالظبط، القلب ساعات يجي حازق يقف مات. نفس القصه ونفس الوجع، عشان كده بيقوم جالي على المستشفى، انا عندي الحته دي بتموتني بالظبط. كرام القلب ساعات يحزق، المعده ساعات تحزق، وانت السبب، طبق القلقاس بتاعك. انت بتهمه في حاجه تانية خالص. انا ساعه ما بطلت الكريستور وبيجي لي نهجان. لا يا حبيبي، ده عنقود العنب اللي كلته امبارح. هو ده اللي مبهدلك. الياف الخضار الاخضر ده غير صعبه الهضم اصلا، دي ما ينفعش تتهضم اصلا. لا، هي الناس اصلا كلها عماله تشتكي انها واكله فاكهه الايام دي ومتبهدله. الموز الموز بقى قولون وبتاع وحاجه نيله، اعوذ بالله اعوذ بالله. انا عن نفسي يعني ما باكلش فاكهه بقالي شويه والله، ده حقيقه. يعني تفادين المشاكل، يعني انا تفادين المشاكل، وانا ما صرحت بدل المره 1000 مره. يعني ما حدش يستعمل بيتين هيدروكلورايد. بص يا مولانا منك ايه الموضوع ببساطة، أنا ممكن أديه أو هو مكانه أستعوض عنه معلقة خل مع اللحمة، على سبيل إيه؟ إنها مادة هضمة مش أكتر مع اللحمة. لكن أذروايز لا، ده أنت عندك خلايا طلع الـ HCL ده براعة. خلي بالك محدش ويفهمك إن سبب الارتجاع نقص الحمض، لا، سبب الارتجاع إن المعدة مش شغالة كويس، مسدودة ممكن. جت تضرب لزقت. جت تمدد ما عرفتش، حصل فيها الكرامب اللي بقول عليه، هو ده اللي انا بحكيه. المعده لو ما ارتاحتش في عمليه الخض بتاعتها وتوفر لها الخامه اللي تعرف تشتغل عليها من غير ما تظهر لها صعوبات. انا بقول لك واحنا اطفال، يعني رضع كان في انزيم اسمه الرنين، الرنين ده بيجي على الكاسين ويقعد يقطع فيه بمقص. فبعد ما بنكبر حتى الحيوان البهايم لما بتكبر ما بتشربش لبن تاني خلاص، لسان مكان البرسيم خلاص خلصت القصه. فالرنين اختفى، يعني الرنين سبحان الله بقى مخلوق يشتغل وقت معين. مش هو الواد بتاع الملوكه قال لهم هي ستي بترضع قد ايه؟ سنتين. اما سالوه على اللبن، ولا انت مش انت اللي قلتيلي على الفيديو ده؟ لا انت اللي قلتي على الفيديو ده، ما هو اتكلم فيه على اللبن الكاسين والبقر ولبن البقر ولبن الغنم. اما قال لهم ان الست بترضع لسنتين، اه صح، ما هو الكلام ده انا اللي قلته برضه. هو حكمة ربنا انها ترضع سنتين بس، مش محتاج انت اللبن تاني. هو اللبن بيديك خلاصة غذاء امك، ولو امك بتاكل بقى انتبيوتك يبقى انت بترضع منها انتبيوتك ببساطة. بتاكل بلا ازرق بصل وتوم يبقى هي هتديك بصل وتوم فانت تتنفخ. بتاكل فول فانت ريحتك هتبقى فول، بس ببساطة. وانت يوم ما بتيجي تسلم بتديك بيض، انت بتخلص عليك اهلك اصلا، بتخلص عليك. ترجع تقول لك الواد ماله؟ بصي انا حطيت توست من حوالي شهر، قلت لهم ما مدى تكرار اخذ المضادات الحيويه مثلا يعني. ليه؟ لان انت المضادات الحيويه بتبدا من العيل وهو في بطن امه. يعني شفت الدراسات بتقول لك ايه؟ انا قلت هحط بص يعني بص الفرضيه اللي انا بحطها، بحط ايه؟ ان المضاد الحيوي مرتبط بزياده الوزن اصلا. ده الفرضيه انا حطيتها. تبص تلاقي معمول عليها دراسات. هو انا بحط للاول ان البعد الابعد للطيبات نظريه ليها مسلمات وليها شواهد وبناء عليه حطيت استنتاجات. الاستنتاجات اللي حطيتها مثلا من ضمنها ان الانتيبيوتكس ليها علاقه بزياده الوزن، ده مسلمه انا حطيتها في دماغي. تمام. بعمل سيرش جوجل بتلاقي عليها 600,000 دراسه. المضادات الحيويه والست بتاخدها اثناء الحمل بتخلي الجنين وزنه اكبر من الطبيعي، ولو خدها في اول سن 6 شهور بتجيب له الاوبيزيتي في سن 5 سنين اكتر من الطبيعي، وتكرارها اكتر من كده بيجيب له الاوبيزيتي في سن الادوليسنس او سن المراهقه او سن النضوج بعد كده. الله، يبقى معنى كده ان المضاد الحيوي وجوده مش بيلعب بس في البكتيريا بتاعتك، لا بيلعب كمان في الهضم بتاعك، بياتاك الليفر، بيهجم على الليفر. اي حاجه تتاخد من البق انجستن بتروح على الليفر اول حاجه قبل ما تخش الدم، الحارس الامين. طب خدت مضادات حيويه بتعمل مشكله، بتعمل ترسب للدهون وبتلعب في الهرمونات، عشان كده هم لقوها واستخدموها في الفراخ. كورس الفراخ بيبقى من ضمن مضادات حيويه. الفرخه في 45 يوم تسمن ويبقى عندها عضل وفات ما حصلش، بس عظمها مخوخ. وايه؟ وفي اليوم ال 46 يجي لها فشل كلوي وفشل كبدي. هما بيعملوا ايه؟ مضادات حيويه، ما هو ده فايندنج انا لقيتها. يبقى بقتل شويه بكتيريا وبكتيريا ثانيه بتعيش، بيحصل من وراها ايه؟ اوبيزيتي وزياده في الوزن واضطراب هرموني وزياده انسولين. ده في الفراخ. ده الدكتور مصطفى محمود مره كان في حلقه اتكلم فيها على سرطان المريء، قال لك الاهل الوادي ده في الصين والفراخ بتاعتهم جالهم سرطان المريء. طب بياكلوا ايه يا عم؟ قال لك ملفوف مخلل. ايوه صح. اللي هو الكيميتشي ده ولا البتاع. وفي الاخر برضه في اخر الحلقه ما اتهمش الخضار. هو مصطفى محمود يعني ما اتهمش الخضار ولا وقف جنب الخضار ان هو سبب للقصه. لا، اتكلموا بقى في الطبيعه ازاي هي مؤثره وازاي الناس الجداد النيو كامرز جم ولسه الموضوع اسطوره. يا جماعه ايه؟ ما هو سرطان المريء يعني بالعوم مريء معده، يبقى في مشكله في المعده. شوف ايه اللي بتاكله، هو دي المشكله. دوروا بقى على الميه، والميه فيها اصلها فيها معادن تقيله، والهواء اصل فيه ميركوري، واصل ايه يا عم؟ انتوا بعدتوا قوي ليه كده؟ الله، زي اللي راحوا يدوروا في الاوتيزم على الصواني الالمونيوم. لا، اصله نحاس وبيرسب بتاع زرنيك، اصلي مش عارف ايه، ونطبخ في فخار وفي ازاز. يا عم اللي بيطبخ جوه اهم. انت عمال تدور في الحله؟ اطبخ في حله ايه؟ ما تطبخش اصلا في حله. اطبخ كده في الارض. الله، ما هو بعده بيك يعني، انت فاهمه انا بحكي في ايه ولا؟ أيوة. بعده بيك عن السبب الرئيسي اصلا، يعني ما حطولكيش بدايل ثانيه. صدرك مقفول يبقى دخان، قولونك الناس بتقول لك انا ابني عنده حساسيه قلبان اعمل ايه؟ ما هو ربنا رحمه، يعني بياكل لبن بيشرب لبن بيتعب، يبقى ربنا رحمه بيقول لك ما تديلوش لبن، تقول لك لا ما انا هديله بقى لبن لوز. طالما لبن البقره تعبه هديله لبن لوز. طب انت مستنيه ايه؟ يعني انت مستنيه من ورا اللبن؟ ايه اللي من ورا اللبن ممكن هو يعني... الكالسيوم اللي في دماغهم لبن يعني كالسيوم، يعني هما بصوا يا ستي ما انا قلت قبل كده موافق الكالسيوم فايدته. انا مين اللي قالك ان انا محتاج له؟ بس هو ده السؤال، يعني مين قال لحضرتك ان انا محتاج الكالسيوم؟ ما انت بتشرب اللبن وعظمك كله حرفيا بايظ. لا دي نقطة تانية، أنا كنت بتحداهم بقول لهم اللي بيشرب لبن وبياكل زبادي أو منتجات ألبان بيضة ما اللي هي unprocessed زي الجبنة البيضة والجبنة القريش الزبالة دي لازم يكون ظهره بيوجع. اه لو من مفهومه ان الكالسيوم هو المهم عشان العظم، انت اوريدي عظمك بايظ. ما هو ما هو وهو برضو انت افترضت لي افتراض ان انا الانيميا عشان الحديد ناقص، طب ناقص ليه ما قلتش؟ افترضت ان انا اسناني وبتوجعني وظهري بيوجعني عشان الكالسيوم، ما انت غبي، انت مش فاهم ان السنه دي انامل مش كالسيوم بس، ده حاجه بنايه، العظم ده عباره عن نسيج بروتيني مش كالسيوم متنطور كده وخلاص. وبعدين في كل مره هم اتعاملوا مع الجريدينت بتاعت الاكل وما قالولكش انا جسمي ازاي بيتعامل معاها اصلا. وسبق وقلت اللي عايز ياخد كالسيوم عنده طباشير مليان كالسيوم اكتر من لبن ومركز. وعلى فكره قرص الكالماج ده طباشير، يعني قرص الكالماج ده طباشير حرفيا، عشان كده بيقف في زور العيان. انا شفت عيانين ايوه دخلوا المستشفى بسبب هو القرص وقف في زور، شفتها قرص قد كده، كالسيوم كربونات على شويه مغنيسيوم زعبوتين، ارزع يا معلم البتاع وتقف في زوره هنا ما بتدقش في الميه. حطها انت يا عم يا مؤمن في ميه سخنه، قرص الكالسيوم ده في ميه سخنه اقعد قلبه شوف هيخلص قد ايه. حطه يا عم في ميه نار شوف هيخلص في قد ايه قرص الكالسيوم ده، اما سدلكش الاصل ناقصنا 10. انت مش فاهم. وخلي بالك بص يا مياده، هو الناس اما بيجوا يتكلموا يقول لك ايه؟ يا دكتور ما هو علاج بطء الامعاء؟ ما هو علاج السيبو او يعني البكتيريا الاوفر جروث اللي هو موجود جوه الامعاء؟ ما هو علاج تمدد القولون وصعوبه الاخراج؟ انت فكرت؟ انت سميت المشكله، انت سميت المشكله مستني اضافه انت تضيفها له، هتاخد كذا عشان كذا وكذا عشان ما كذا. هو انا في كل مره انت بتقلل انت بتمنع. مش قصدي انا بعيد تاني السؤال اهو، عايز ترد عليها رد افهم. فهمتي دلوقتي؟ عيان بيقول عندي عسر هضم، ادي واحد، اثنين عندي بطء في الامعاء، ثلاثة عندي صعوبة في الاخراج وبطء في حركة القولون. كويس؟ كويس، موافق ان انت الاعراض دي وصفتها كده. وصعوبة البلع، في حاجة اسمها اكاليزيا، يقول لك الاكل بيقف في زوري. ايوه ولا ما سمعتيش الشكوى دي؟ انا باجي ابلع مش قادر، في الاكل بيقف هنا يا دكتور. معنى كده ان انت الباسج بتاعت الاكل بتاعتك مش ماشية سموث، مش ماشية ببساطة، مش ماشيه بسلاسه، صح؟ صح. ولا انا لسه ما فهم الكلام بتاعي ما وصلش؟ لا طبعا صح. لا وصل الكلام ولا ما وصلش؟ انا بقى بحكي التاخر ده في معدل الحركه. انت فكرت ان جسمك هو اللي معدله بطيء مع ان هو بيعاني بصعوبه في التخلص من الاكل اللي انت حطيته له. ده المعنى الاصلي. يعني حركه الامعاء بطيئه مع صعوبه الاخراج في القولون، يبقى معنى كده انا بخرجهم ومش عارف اخرجهم. لازقين بقى احجامهم كبيره، مش عارف اتعامل معاهم بانزيمات، مش عارف اتعامل معاهم بحركه. ما هو انت لازم تقول انت حاطط جوايا ايه؟ ولا لسه ما فهمتيش؟ صح. حطيت في خرطوم، حطيت فيه ميه، زقيت وراه صمغ، الصمغ هي في حته في الخرطوم مع الهواء هينشف فيقف، ولا الكلام لسه ما تفهمش؟ صح. تيجي تزق وراه ميه هتقف. هيحصل بقى حالات يقول لك جاله انسداد معوي. انسداد معوي انت سسبشن، يعني ايه؟ لوب، لف حوالين لوب. ايه اللي لففهم على بعض؟ ما هو بيتحرك في حاجه جواه مش عارف يزقها. فكر المصري البسيط يقول لك يمكن الديدان، يا عم الديدان اقل حاجه خطوره عليك اصلا. ده الدوده طويله كده بتفضل مفروشه. لكن الدقيق اللي انت حاطه بقى انيل من الدوده، الدقيق على حبايه على ورقه خس على عود جرجير ملفوفين على بعض، وحركني يا معلم في السجقه بتاعتك اللي هي الامعاء الدقيقه وزق بقى. انت عايز حد يصبع لك كده؟ يعني ماشي امشي زق فيك الاكل بتاعك كده حرفيا. ما انت خاشر فيا حاجات ما بتمشيش اصلا. الله، ما هو الكلام لسه ما تفهمش ولا تفهم؟ ايوه. عشان كده ما بقول للناس حضرتك لما بتاخد سوائل بعد التكميم بتخس. لو مشيت على سوائل من هنا لحد يوم الدين هتخس. اكيد طبعا. ليه اكيد طبعا؟ طب اكيد طبعا، ليه اكيد طبعا؟ ها. ما هو خلاص مفيش اكل مشور وماشي على سوائل، بس مفيش اكل داخل جسمه. لا ما الاكل داخل جسمه، امال ايه؟ ما السوائل ده اكل مش مواد غذائيه؟ ايوه بس الاكل الغلط اللي كان اصلا عامل مشاكل هرمونال في جسمه اصلا وزياده في المشاكل الوزن بتاعه مفيش. الاكل ما بداتش هرمون، بدات ميكانيكال. ميكانيكال يعني يعني في الاول انا اصلا كمعده عانيت وكقولون يعني مش عارف اخرج اللي بتديهولي قبل ما تحصل مشاكل هرمونال. ايوه عشان كده قلت المشاكل الهرمونال ابدا عد من عند حصوات المراره، من عند مشاكل العدسه في العين، عد من عندها بقى مشاكل هرمونال صريحه. انت من قبل كده عندك مشاكل بس لسه ما شفتهاش. يعني الاطفال الصغيره تلاقي خدوده حمراء وايديه من هنا مقشفه وبتقطع وبتخر دم، بيحصل لها ثيننج، وتلاقي يقول لك الواد ده عنده نقص فيتامين ايه. بس كده هو ده فيتامين ايه اللي ناقص؟ يعني اديله فيتامين ايه جلده ده هيخف؟ ولا هي دي خلايا عايزه تتجدد يا حمار؟ هو ده اللي انا بقوله. الناقص اللي عندك اكبر من فيتامين، اللي ناقص اللي اكتر من عندك اكتر من كالسيوم، اكتر من حديد. صح. ولا لسه مش فاهم انا بقول ايه؟ صح. اكتر من فيتامين سي اللي انت مستنيه يحل لك مشاكلك هو الاوميجا 3. ها لا انت عايز قصه كبيره، انت عايز هيكله من جوه الكبد نفسه عشان ابعت اوردرز تصنيع، ابعت اوردرز تصليح. ما هو مين اللي هيشاور على المكان اللي عايز يتصلح؟ جسمك اللي هيشاور. طبعا. انا بكلمك سيبك من ده. مين اللي هيشاور على اللي عايز يتصلح؟ جسمك اعراضك اللي بتشتكي منها. لا مش لسه الاعراض، جسم اللي هيشاور عن طريق خلايا المناعيه، هتدور وتشمش. من اول جهازك الهضمي. ايوه جهازك الهضمي مترشق بالطول كده بالطول كده خلايا مناعيه، الخلايا المناعيه دي بتعمل ايه بقى وظيفتها؟ هي خلاص بتشمش من اول ما انت مدخل الاكل. ايوه. خلاص بتشم بتدور. عشان كده انت بتاكل المزايه اقل من نص ساعه بتكون انت ضربت احمر اصلا من اول جهازك مجرد ما بتنزل عند الاثنى عشر. وخلي بالك هي المعده هي بتعمل كده واللي بتنزله الاثنى عشر لازم يكون مهضوم الى حد كبير، يعني ما بتفوتوش بتسيبه شويه. عشان كده انت اكلك لو فيه دقيق وفيه خضار الياف وفيه فاكهه كتير بيقعد في المعده فتره طويله. يعني احنا عندنا يقول لك الواد عشان ما يعني ما يرجعش يكون على الاقل عدى على الرضاعه 6 ساعات. ست ساعات مش معنى اللبن، عشان اللبن بيقعد فتره طويله في المعده فبيعفن وسهل قوي يرجع. لكن لو اكل خالي الالبان يقول لك لا 5 ساعات 4 ساعات الواد ما يرجعش خلاص. يبقى المعده بتبقى معروف عنها ان الاكل مش وقت ثابت وهتعديه، لا ده مهمه لازم تخلصها، لازم احول البروتين ده لشكل يعرف بقيه جسمك يتعامل معاه. اما بيفشل بيتزق بالسايفل ميكانيزم. ازاي حضرتك دلوقتي كلت والاكل لسه عطلان في المعده فبعديها ب 8 ساعات قمت واكله تاني، فبقى مجبر الجسم انه يتخلص بقى. يا اما خليك ترجع، ما هو ما عندوش حل. حضرتك دلوقتي دخلت لي اكل بيض، كلت بيض مثلا وبيتزا وبعديها قفلت الكرواسون وشربت كوبايه كولا، خلاص انت معدتك جوه عجلها دخلها عجين على قرف على زباله وعجن يا معلم. 6 ساعات لسه ما اتهضمش الاكل. بس حضرتك بقى ايه جعانه ليه؟ ما انت بتعاني من سوء تغذيه اصلا. ما هو الاكل اللي بيخش ده بيخش منظم. انت بتتخني هرمونال، بتتخني ايه؟ هرمونال. انسولين بزياده على شويه جلوكوز عملنا فات، لكن بقيه جسمك ما استفادش حاجه، فانت بتجوعي بسرعه. بتجوعي بصفه مستمره على طول، فبتاكلي تاني. فغصب عن جسمك يبدا يزق ويحشر ده ورا ده ده ورا ده. فبتتعاملي مع كلوريد بالسايفون، يقول لك انا ما بدخلش الحمام غير اما اكل الصبح. سايفون يعني ايه سايفون؟ يعني ازق من الاول ده يزق ده ده يزق ده ده يزق ده. انت مش قايم بكريستالسيس، انت مش شغال كده اوتوماتيك. احنا بناكل مره واحده في اليوم ونخلصها على طول. ليه؟ لان الاكل ماشي كده سموث. لكن التاني لا، اكل اتحشر ورا اكل تاني اتحشر ورا اكل تاني اتحشر، فانت بتفضي سايفون. يعني ايه سايفون؟ يعني لازم ازق اول الكيو اول الصف عشان اخر الصف يقع. صح. ولا انت مش فاهمه؟ صح. فاهمه قصدي؟ يعني ياكل بيقول لك انا ما بخشش الحمام غير اما باكل، كلت من هنا بطني اتكركب. بطنك بتكركب ليه يا حبيبي؟ مش صدفه. اكل دخل على اكل بيزق يزق يزق وانت ونصيبك، اللي تزق تزق واللي ما تزقش قعد يعفن في قولون. قعد يعفن في قولون. ما انت قولونك مكان اخراج فالاكل عايز يقعد فيه بشكل معين. ما هو انت اللي ما اتهضمش في المعده وفي الامعاء ما تمش امتصاصه تاني. ما اتهضمش في المعده وفي الامعاء ما تمش امتصاصه بيوصل للقولون ايه؟ سليم. تاني؟ تمام. لا ردي عليا. تمام تمام مع حضرتك. اللي دخل من بقك وصل المعده ما اتهضمش ما امتصش في الامعاء وصل للقولون ايه؟ سليم. سليم. مين اللي هيشتغل عليه؟ البكتيريا اللي موجوده، ما عندكيش حاجه ثانيه، ما عندكيش انزيمات بره بره الخلايا. يعني اشتغل عليه مين؟ البكتيريا اللي موجوده. لو عندك لحمه تخرم فيها، عندك الياف طريه او رخوه زي تحت الرده اللي موجوده في التوست شغاله عليها، الالياف اللي موجوده جوه الرزايه تشتغل عليها. وبالمناسبه يا جماعه جنين القمح ما بيتقفش، يعني ما حدش يقول لي انا جنين القمح اللي بنجيبه، لا هو ده مش اللي بيتباع، مش جنين الباع اللي هو نبته القمح. جنين القمح ما بيتشافش بالعين كده، يعني الجنين بتاع القمحه لو كسرت الرزايه او القمحايه ما بتشوفهاش بعينك، لا هو من ضمن المكونات. يعني من ضمن المكونات بس يمتاز ان كثافته خفيفه. فما بيحصل طرد مركزي وانا بنخل بيطرد مع الرده، بيطرد مع القشره اللي بره. وانا بسيب اكتر حاجه صاحبه كثافه عاليه اللي هو بيبقى عباره عن ايه؟ الماده اللزجه اللي انا بحكي عليها بقى. لها بروتين على ستارش او يعني بروتين على نشا. الماده البيضاء دي هي ده اللي انا بكرهها. طب الجنين اتنطر. بس الجنين في العادي ما بقفشوش، يعني مفيش حاجه حد يبيع لك ده ويقول لك ده جنين القمح. لا جنين القمح مش كده، حتى جنين الفول مش كده. جنين الفول بين الفلقتين. جنين العدس بين الفلقتين، ما البقوليات صاحبه فلقه. اما بفتح الفولايه برضه ما بمسكش الجنين، بس الجنين بايت. يعني مش زي صفاره البيت امسك الصفاره لوحدها واقول ده الجنين، لا. جنين القمحه مش متشاف، يعني محدش يقنعك انا جبت لك الجنين من جوه القمحه ده هاكس. ما ربنا ليه قال لك فلق الحب والنوى؟ ما بتتقفش. ولا النوايا نفسها بتشوف الجنين بتاعها، هو كله نسيج شبه بعضه كده. فاهمه؟ بيطلع من جواها بقى النبته الجديده ده، سبحان الله. مش جنين، يعني انا ما اعرفش امسك الجنين واقول لك ادي الجنين، لا كانت بقت سهله. ده البروتين ده ديسبيرسد صغير قوي وشبه الفارو وكده، فبيبقى ديسبيرسد جوه الحبايه. مش هفتحه هلاقي ده جنين، لا ده فكر عبيط. احنا بنرسمه كده مجازا. تمام. البيضه ليها جنين اصفر، اه ده الكتكوت، والالبومين ده البروتين اللي هو ياكل. لكن الجنين القمح لا، ولا جنين الرز ولا جنين الذره، ما لهمش جنين صريح امسكه، ولا جنين ولا الفول ليه جنين امسكه. ده موجود اسمهم دي اسمهم بقوليات ذوات فلق. دول الجنين بتاعها بين الفلقتين، ما بمسكوش. ونفس القصه حبايه القمح لو خبطتها ما اعرفش امسك جنينها برضه، بس الجنين جوه انا متاكد. ليه؟ لان هتطلع نبته بعد شويه. فاهم حاجه؟ فلا بيتباع ان هو جنين قمح، لا ده دي الزرعه، التزريعه بتاعت القمح مش الجنين. في حاجه تانية عايزه تقوليها ولا خلاص؟ ما تكلمنا شويه يا دكتور عن السكر وعلاقته بتجديد الخلايا والريجنريشن. سكر ايه؟ لا لا لا لا ما تبعدينيش كده، لا احنا عايزين نشوف بقى الكلمتين. احنا خلصنا الكلام اللي انا عايز اقوله، بقت اصلا 3 الا ربع. حلو قوي كده، حلو قوي كده. الناس احنا الحمد لله. بصوا بصوا بصوا، فيتامين د انا كان من ضمن الاهتمامات في حاجه. بص فيتامين د مش صاحب فضل على قد ما هو اتظلم، عشان كده انا بهتم بيه. يعني ما برجعلوش افضال اكتر من نقصه في اوقات كتير كان غلط على صحته. ماشي؟ كان عصر هضم من الاكل يا استاذه، ما احنا خلاص خلصنا. فيتامين د مش بيتكون في جسمك اصلا. فيتامين د هو علمك ان هو الشمس لما بتقبض في جلدك فبتعمل فيتامين، ما قالكش بتعمله ازاي، يعني ما قالكش فيتامين د بيتعمل ازاي. لا فيتامين د ده هنا في جزيئات في الجلد هنا اسمها كوليسترول، اما الشمس بتيجي عليها بيحصل لها ايه؟ فوتو سنسيتايزيشن. الشمس زي عمليه البناء الضوئي، فده خلى الشمس اما تقبض تحول الكوليسترول اللي هو بقى بتاع التصلبات وبيموت الناس وبتاع، ده الكوليسترول اهو ادي اول فانكشن ليه، بيتحول لفيتامين د. يعني لو حضرتك جلدك ده ما فيهوش فيتامين د، ده تقف في الشمس تاخد التان وتسود وتبقى شبه البتاع ده، يعني شبه النيجروز. خلاص خدت مش تان بس، لا اسوديت، وبعد كده ما طلعش سنتي فيتامين د، ما تطلعش سنتي واحد فيتامين د. يبقى فيتامين د ده لازم عشان يتكون يكون انت كبدك عامل كوليسترول ورايح نايم في الابيدرمس تحت الجلد، عشان اما يشوف الشمس وياخد بروتونز يتحول لفيتامين د. ففي خطوتين. لكن انا بقى كنت حاطط في دماغي ان انت تصنيع الكوليسترول عندك بعافيه، والدليل ان جلدك بيشقق، فاكيد فيتامين د عندك صفر، لان لو جلدك مش بيشقق كان الكوليسترول كونتنت بتاعته عاليه. ولا لسه ما حدش فاهم قصدي؟ يعني لو انت جلدك ناعم وما بيشققش والاستيك تشده كده يطلع معاك وحاجه يعني عظمه، يعني بص تشد الجلد سبحان الله، الجلد الالاستيستي والريزيلينس بتاعته دي بتاعت شمع كوليسترول. عشان كده يقولك ما تاكلش جلد الفراخ، بص جلد الفرخه تحشيه وجلد الحمامه تقعد تحشيه وما يتقطعش ما يتمزعش. ما بيتمزعش ليه الجلد ده؟ عشان مليان كوليسترول ومرصوص رصه محترمه. الرصه دي بتخليه ليه تماسك غير عادي والاستيستي رايحه جايه معاك. فبالتالي لا بص حزام الناري وانت ماشي على النظام يبقى انت اكلت فاكهه اكلت عنب غالبا. الف سلام عليك معلش. وخلي بالكم يا جماعه اللخبطه مردوده. يعني ايه مردوده؟ يعني هي سيلف ليميتنج. سيلف ليميتنج يعني هي بتاخد وقتها وبتخلص زي دور الانفلونزا، طالما مناعتك كويسه هيبقى سيلف ليميتنج ما تزعلش. يعني ما تتضايقش قوي، الموضوع يومين ثلاثه وهيروح لحاله. حاضر حاضر هتشوفيني على طول ان شاء الله. انا بشكركم، بشكرك كمان يا ده. ميرسي، انا اللي بشكر حضرتك اني كنت معاك. واتمنى ما اكونش اتعصبت عليكي قوي النهارده. معلش. لا حصل. بصوا يا جماعه دي النوتيلا اهي في العياده برضه اهي. عشان خاطر كل شويه يقول لك إيه؟ ايه انت بتاع النوتيلا. ايوه احنا بتوع النوتيلا. لو حطه قدامك هتاكل كل يوم لحمه ولا تاكل خوخايه كل يوم؟ لا كل يوم لحمه. لو قلت تاكل كل يوم الصبح وبالليل لحمه ولا تاكل مزايا كل اسبوع؟ لا كل يوم الصبح بالليل لحمه. متخيل؟ عشان اللحمه انت عندك ليها انزيم، حتى لو ادتني اوفرلود وبطني حصل فيها عفونه من ورا اللحمه تاني يوم هوقفها مش هيحصل مشاكل. لكن خوخايه كل يوم، الياف جديده كل يوم، وتقابل يا معلم انت التهابات. ماشي؟ الالتهاب اه انا قلت ان هو سيلف ليميتنج، موافق يعني تحكمك فيه سهل، هو كام يوم وهيروح لحاله زي اي فيروس خبطك. ما هو الكوسه فيروس والكورونا فيروس والحاجات دي والعدس فيروس، فدي فيروسات دخلت جسمك عن طريق الغلط او انت اكلتها او كان نفسك فيها او او او او كل ما هذا الكلام. حصل لك اعراض ايا كانت بقى الاعراض دي، تجي لك في عصب، تجي لك في حزاز ناري زي او حزام ناري، تجي لك في وجع في المفاصل، تجي لك بدور سخونيه، تجي لك باحتقان جيوب انفيه. اني هاو مش كل يوم يا استاذ الحاجات دي، بس ده اللي انا بقوله. يعني عايز اقول لك مش كل يوم، يعني انا واجي بحط لك اهو بقول لك اللحمه حطيت لك، شوف انا حطيت المقارنه فين، حتى عيان الكليه. انا اعرف عمري بقول اللحمه كده، يعني لما اجي احط اللحمه قدام الخضار طبعا اللحمه كسبانه، بس انا ما بقول للناس ايه، خليك صح. ما انت عايز الايديال. يعني ايه الايديال؟ اللحمه كلها مرهقه لجسمك طبعا طبعا طبعا مرهقه لجسمك، بس لما تيجي تحطها في مقارنه. بص يا استاذ انا ما باجي اتكلم في الاكل انا مش بتاع حط كاتيجوريز ده مجموعات، لا يا حبيبي انا بحط لك كل حاجه بشاور عليها صح، بمعنى الاهم فالمهم، الاصعب فالاسهل، الاكثر امنا في الاقل امنا. هو ده اللي عندي دايما، انا بعمل القصه كده. فما تيجي احط مقارنه قدام اللحمه اي الياف تانية نباتيه او حتى فاكهه، ما هو كله نباتي يعني، استحاله اقارنها قدام اللحم، استحاله. الاستاذ اللي عمال يقول بطيخ ده هيتعمل له بلوك، ما توجعش دماغك، انا بطيخ ايه الهم ده؟ ايه القرف ده اصلا؟ تمام؟ الكلى المره الجايه هنتكلم على الكلى ان شاء الله. ايوه الجهاز الهضمي اكيد ضايع، ما هو حضرتك طبعا اكيد الجهاز الهضمي ضايع. مفيش حاجه اسمها تفاحه في اليوم وقايم كل الامراض، ده كلام برضو. بص يعني انا ما اعرفش انت ليه ما قصرتيش نقطه زي كده. الكلام اللي بيتردد خمسه من ضمن سته بنصحه بسانسودين، ودي تول 99.9 من البكتيريا، الكلام ده ما لفتش نظر حد يعني. يعني انت كواحده من ضمن الناس ما لفتش نظرك الكلام ده؟ ما تشتغلتش الشغلانه دي، ما لفتش نظرك الكلام ده؟ ما جبتيش سيرته ليه مثلا؟ هو كل الناس طول النهار تقول لك دراسات وبيقولوا تفاحه في اليوم دقيق مش عارف من ايه، فاهمه؟ معلش يا ادهم بقى. معلش يا ادهم. انا هقفلك خلاص كومنتات وهعملك بلوك اللقطه اللي جايه، اسكت بقى. ما بقتش تاني الكلام. كل ده تصريحات دعائيه، يعني انا عايز انشر المعجون بتاعي، يقول لك حساسيه الاسنان هي تحسسك من الاكل البارد والساخن، ايه الاضافه طيب؟ وبنعاني منها كلنا، طب بنعاني منها ليه؟ انا قرايب حد على نظام عنده حساسيه اسنان اصلا. ولا لسه تتعبه، ولا يكون عنده جيف في السنان، ها؟ ودي بتتصلح بالصدفه. يعني انا ما اتكلمتش عنها اصلا. يعني ما تكلمش عن واحد بيجي يقول لك انا احسني كلها ملخلخه، اعصاب سناني كلها بايظه، تلاقي واحد دكتور يقول له لا اصل انت عندك مشكله في عظم سنانك، كل الكلام ده ما سمعتوش. في ناس ألم. اصلا كانت بتشتكي من اسنانها وتسوس في الاسنان وراح عند نظام اصلا، يعني في ناس ما احتاجتش انها تحشي ضروسها اصلا. ما هو ده الكلام اللي احنا بنشاور عليه يا مياده، وانا بتكلم معاكي عشان تتشاوري عليه. انت فاهمه؟ والله يا دكتور يعني من كنت في اعراض كتير فعلا بتروح بس لا انا ما بتكلمش على اعراض، انا بتكلم على شكاوى متداوله. يعني بنادول اعلانه قايم على الصداع، والصداع ده اكيد عرض ما بيخلص. صح أكيد. ولا مش صح؟ طب فين سببه؟ ده هو ده راح عند مادي لما وقفت الدقيقه هو احنا عايزين نقف عندهم هم. انا عايز اقف عنده هو. هو قال بنادول عشان كلنا عندنا صداع، صح؟ صح. طيب انا عايز اقف عند الصداع. ما تقعديش تقولي النظام تاني. ما تقفليش على دي، انا بسال سؤال. هو الراجل قال احنا كلنا عندنا صداع فالبنادول هو الحل، مش هو قال كده؟ قال كده. كلنا عندنا حساسيه اسنان فسانسوداين هو الحل، صح؟ صح. عايز تعيش مرتاح مع معدتك فالحل هو الكنترولات، صح؟ عايز ترتاح مع قولونك فكلوفورينا مع البكتيريا النافعه. ده انا شفت يا ستي دكتور قصير كده بتاع الشخير ده بيتكلموه على البكتيريا النافعه فبيقول لهم لا البكتيريا النافعه خلي بالك بتعمل امساك وبتعمل انتفاخ، امال هي طب هي نافعه ليه؟ يعني هي اذا كان هي هتخش اصلا قولوني اللي هي المفروض داخله تنفعه ده حسب كلامك تعمل امساك وانتفاخ. وانا هحط الفيديو بتاع الراجل ده مش فاكر اسمه ايه، هو قصير كده قصير كده وبكرش كبير كده شفته على قناه ام بي سي بتاع دراسات الشخير. اللي اتكلم على شخير قبل كده ما هو عنده بقى عنده هو مركز دراسات قولون. شوف الهبل يعني شوف الهبل. انا بقى هروح هيحقنوا لي حطوا لي صبغه اشربها ويشوفوا قولوني بيتصرف ازاي هيتصرف ازاي. ما انت هتطفحني ايه هتصرف عليه ببساطه كده. ما هو بيشجع ليه الشخير عشان هما يشجعوا له القولون، وانا اصلا انا كبير كده كبير واروح اعمل دراسات شخير اجيب ناس تتفرج عليها وانا بشخر واقول لهم طب انت بتشخر ليه وشخرت كم مره وقطعت نفس كم مره وانا ناقص. طب ما انا اعرف اعد النفس مش ناقص وجع دماغ. سبب الشخير ايه ما قلتوش انت حضرتك قطعت نفسي ليه؟ ما اصل انت زورك تخن وفي احتقان في البتاع فبيلزق وانت نايم فبتبلع لسانك فقفلت. اخلص منها ازاي عمليه؟ خلاص ما احنا ده اللي بنحكيه يبقى احنا نشاور عليه. انت حضرتك بتطلع تتكلم في ده وقلت البكتيريا نافعه مع انها بتعمل امساك وانتفاخ، طب بتعالج ايه؟ يعني تنفعني في ايه؟ اذا كان هي مش عارفه تنفع نفسها. صح؟ صح. ما هو العقل بيقول كده، انت حضرتك بتقولي بتعمل امساك وبتعمل انتفاخ، انت واخدها امتى؟ اقول لك لا نفتح بقى صفحه الامساك ونراجع مع بعض، انا هحط الفيديو ده. يا جماعه موضوع الدراسات بتقول استرازينيكا لحست كلامها في كلامها في ثانيه. واللي هيقول لي الموضوع ده مقتصر على اللقاحات عشان ما خدتش وقتها لا، ادويه السكر والضغط ياما اتسحب منها، جانوفيا اتسحب بيعمل مش عارف كاردك اريست سكتات قلبيه، السيبروفلوكساسين وعيله المضادات الحيويه بتعمل كاردك اريست في حالات معينه وممنوعه في الاطفال الصغيرين عشان الجروث هرمون هرمون النمو، السايميتيدين بيعمل صناعي اللي هو الفاموتيدين واللي هو الزنتاك واخوات بيعملوا بيأهلوا الجسم لصناعي التوكسيستي السيانايد، يعني هو فيها سيانايد، هي فيها سيانايد، البلانتس كلها فيها سيانايد، الكلام ده هو كلامهم، كلام الكتب بتاعتهم مش كلامي. ايوه. كام دواء توقف؟ ده اليومين دول توقف السيسابرايد اللي هو الجناتون، قال لك بيعمل سكتات دماغيه وسكتات قلبيه. ها مستني انت ايه؟ مستني اللي بره يقول لك الفرخه غلط مش هيقول لك. انت بتاكل كنتاكي يا ابني بكام مليون في اليوم؟ استني حد بره دي مموله من الحاجات دي مش انا حتى بتوع الدواء بيمولوا الفراخ ده بتوع الفراخ بيمولوا السوسايتيز يعني بتوع الفراخ دول بيمولوا السوسايتيز الدايابيتيك سوسايتي بتاع السكر والاي اتش اي الامريكان هارت اسوسيشن اللي البشوات بيعملوا فيها بتاع واخد بالك فانت انت مستني الغرب بيقول لك انت هتاكل ايه. طب انا اقول لكم بقى على حاجه بقى نصا والله العظيم اقسم بالله ما كنت ناوي اقولها. انا بشكر بتوع ريتش بيك على المنتج اللي انا اخترته من وسط منتجاته. انا بشكر ريتش بيك انا بقولها هو نصا وصراحه بتو على المنتج اللي انا اخترته من عندهم اللي هو التوست اللي بالرد مش اللي بدون سكر التوست اللي بالرد عادي الكلاسيك كسبوا كسبوا قدامي منتجات في السويد كسبوا قدامي منتجات في المانيا ما لقيتش توست شبهه في فلوريدا. لا المصريين هم بصراحه اقسم بالله ان الراجل ده انا بهديه مش هقولك نص نجاحي انا ههديه يا اخي هدايتي انا وصلت كده بعد ما اتحط ده قدام مقررات مع خبز تاني، يبقى وصلني ان انا عرفت الفورمولا اللي اقدر احكم بيها على اي عيش تاني في العالم. فانا بشكره حتى لو جت معاهم بالصدفه، الصدفه لا تاتي الا لمن يستحقها. انا بشكرك، انت ساعدتني في شفاء كل الامراض اللي انا عالجتها اصلا بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى. انت كنت تول من تولز، كنت اداه من ادوات اللي كانت تحت ايدي وساعدتني بشكل غير عادي، وبشكرك وبتمنى منك ان انت تستمر على الجوده دي. انا عهدت منك جوده كويسه، انا مش هتكلم في اسعار، الدنيا كلها بتغلى. ولو الناس شايفه ان العيش ده مش من اهم حاجاتهم، انا قلت مش مهم، خد رز. انا ما عنديش حاجه اوبليجاتري، مش حاجه لزاميه. اللي مش عايز ياكل لحمه ياكل برز وبطاطس، ما عنديش مشكله. قلت الخمسه الامان، السكر امن معلقه على وجه الارض. خلي بالك برضه، بصي انا ما سمعت كلام يتقال على لسان غيري اتعصب صراحه. يعني الناس دي الكلام ده بالنسبه لهم كان غياها بالجب، بس فرحت ان هم حتى ما جم يقولوه قالوا بنفس الطريقه. لا ما عرفوش يقولوا اسباب ولا يحطوا كلام. هم نقلوا كلامك وخلاص. لا ما عرفوش يحطوا اسباب، فهو القصه كلها استدراج. فانا عليت سقف، حطيت حد كمان اهو عشان بعد شويه بيقولوا السكر مفيد، لانه هيقولوها قريب، السكر مفيد. اللاكتوز بيتهضم عادي باي بكتيريا معديه في الشارع، بيبقى لاكتيك في ثانيتين من غير كربون دايكسيد ولا غازات اصلا. هيقولوا الكلام غصب عنه لا ده الصح. خلاص هما بقى بداوا يجروا بقى ويحلقوا من بعيد، يقولوا كلمه من هنا وكلمه من هنا واصل مش عارف ايه. لا لا لا لا، هو الكلام زي ما هو. واللي بيقول لك النظام ده سامح بالسجاير، لا هو انا دكتور فبتسال. يعني انا دكتور فبتسال، مش بحط جوه نظامي سجاير. لا انت سالتني سؤال، السجاير مضره؟ لا مش مضره. خلاص نقطه. النوتيلا مضره؟ لا مش مضره نقطه. ما توجعش دماغي، انت ما تتركش، مش قصتك. انا حطيت نظام. هو محمد كيتو قالوا انت عملت كيتو ليه كده؟ لا. ومحمد لو كارب قالوا لو كارب ليه كده؟ ما حدش قال الكلام ده. والبلانت بيزد اللي هم ماشيين على الفيجز، ما حدش قال لهم بتعملوا كده ليه؟ انا حر بقى اكلك نوتيلا، ناكل نشرب عصير قصب، انا حر. انا حر. انت ليك عندي ايه؟ ان انا بحقق بيه نتائج. ان شاء الله اديك شويه تراب، بحقق بيه نتائج، انا حر. لنتائج وحققت نتائج. يعني ما فضلوا يهروا السكر وبيموت، استحاله سكر يموت في الدنيا كلها. يقول لك فلان علاء ولي الدين مات بغيبوبه سكر، ايه نقص سكر؟ ما فيش حد يموت بارتفاع سكر، استحاله. ما شفتهاش على مدار 22 سنه دكتور، ما شفتهاش مات بسكر، استحاله. بالعكس عن نظام السكر بيكون عالي والاعراض الالتهابيه بتختفي. لا انا قلت كلمه صغيره، انا دلوقتي الكبد بتاعي لو باظ المفروض اهو اكبر اورجن في الجسم، صح، وانا ابقى مريض بقى، سكر يعلى ولا يوطى؟ بيوطى. الله، يعني الكبد بيعلي السكر؟ اه، ما يبقاش شغلتك ان انت تعلي السكر ده ببساطه. ده أيوه. سو لوجيك. كبد بوظت، السكر بينزل في الدم، يعني العيان بتاع الكبد بيبقى عنده سكر، استحاله يكون عنده سكر. طالما جاله الكبد دايما سكره واطي. واللي بينقذه ايه؟ شويه عصير القصب دول. اي حد خدها قاعده واقع ومغمى عليه قدامك وبيعرف يبلع، شربه سكر. سكر دلوقتي حتى لو هو غيبوبه ارتفاع سكر، لان هو مش ارتفاع سكر سبب الغيبوبه، هو عنده مشاكل ثانيه حمضيه في الدم، لكن سكر لا. والدليل بتاعك ان قاس سكر لحد 2500 ما عملش حاجه، ولا فقد بصره ولا فقد بتاعه. اللي يفقد بصره يشرب ايه؟ شرب كحول احمر، اللي يفقد بصره في ثانيتين، لكن شرب بقى وصل لحد الجلوكوز من 2500 وبصره ما اتقشرش سنتي. لا يبقى الموضوع ده مش سكر. هما اتهم الاعراض الالتهابيه دي في السكر. انت عندك التهاب، يعني انت شايل كلمه بلس، عندك التهاب وعندك سكر عالي وعندك تبول كتير وعندك نهجان وعندك صداع، هو شايل كل الكلام ده وقال لك ايه؟ انت عندك سكر. انت عندك سكر. يا باشا لا، انا حضرتك عندي ضعف جنسي وعندي اكتئاب وظهري بيوجعني وشعري بيقع وعندي انيميا وعندي اكتئاب وعندي نوم كتير وعندي خمول وعندي امساك ولقينا السكر عالي. ماشي موافق نتكلم دلوقتي، لكن تقول لي كل ده سببه السكر العالي، يبقى انت لما انت بتفهم حاجه ولا فاهم حاجه. واما جيت قلت لي السكر سببه السمنه، انت بتديني ادويه تعلي السمنه عندي، يعني الانسولين بيزود الفات والدياماكرون والجالتاسميت والادويه الزباله دي كلها بتعلي السكر، بتعلي الدهون. يعني انت بتزود المرض الاصلي اللي هو السمنه. منين بتعالجني؟ ده نقد لنظريتك اصلا. يبقى النظريه الاصليه للسكر او لحدوث المرض ده باعراضه دي مش اللي انت قلته اصلا، مش نقص البنكرياس وضعف البنكرياس والهطل ده، ده هطل طبي، ده هطل طبي. خلاص العيانين معانا بيقعدوا سكرهم 700 والشبكيه بتتصلح، سكره 700 والقرح بتاعه رجليه بتخف. يبقى معنى كده ان السكر وهو عالي ليه اثار ايجابيه انت ما بتشوفهاش طول ما انت عيان سكر وتاخد دواء. السكر العالي ليه اثار ايجابيه، حط بقى الكلمه دي في دماغي عشان تتحفظ، مش عايز حاجه تاني. خلاص انا بشكركم، بشكرك يا ميادة. مش عارف شكري ليك يا دكتور، انت صوتك واطي قوي يا بابا، انا مش سامع منك حاجه الصراحه، انا هشوف الموضوع ده المره الجايه. بشكركم يا جماعه، واتمنى نكون يعني ايه ما طولناش عليكم. اشكركم اشكركم، يلا ودعي يا ميادة، يلا اقفلي للناس. باي باي.